والمؤتفكة أهوي فوسطها ما you فسلازفا ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن وكربوا واتبعوا

أريكا

أعجاز نخل خاوية فنستري لهم من باقية وجيء فرعون ومن قبله وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على

جاءت الطامة والشمس وضحاها